الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يقول المصنف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: كتاب النكاح، وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ليكون أقصر لها وأسهل تناولا. فالقسم الأول وهو ما وجب عليه دون غيره: مسألة، أمره الله تعالى بتخيير أزواجه، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وأن الله أمره بذلك. واختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا، على وجهين: صحح النووي وغيره الوجوب. واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو هو على التراخي، على وجهين: قال ابن الصباغ: ما معناه؟ ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله: فلا عليك أن تستأمري أبويك. قالوا: فلما اخترنه فهل كان حرم عليه طلاقهن، على وجهين؟ وصححوا أنه لا يحرم، إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن، ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء. رواه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل الإمام بن كثير رحمه الله ذكر خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام مرتبا لها على أبواب الفقه. والحديث هنا عن خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام المتعلقة بكتاب النكاح، وقد سبق الإشارة إلى أن خصائصه عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح كثيرة جدا، حتى إن عددا من الفقهاء في كتاب النكاح أفردوا كتابا أو بابا في ذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكرون أولا خصائصه المتعلقة بالنكاح، ثم يتبعون ذلك بخصائصه الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كثر الحديث عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في كتب الأحكام عند كتاب النكاح خاصة، والسبب في ذلك كثرة خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح. ثم إن هذه الخصائص المتعلقة بالنكاح تنقسم إلى أقسام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا لتكون أسهل في التناول. وسبق المصنف رحمه الله تعالى في صفحة 144 أو صفحة 146 أن قال رحمه الله: وقد رتبوا الكلام فيها، أي في الخصائص، على أربعة أنحاء: الأول ما وجب عليه دون غيره، والثاني ما حرم عليه دون غيره، والثالث ما أبيح له دون غيره، والرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره، فهنا قسم رحمه الله تعالى الخصائص المتعلقة بالنكاح إلى هذه الأقسام الأربعة، وبدأ أولا بما وجب عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره، قال: مسألة أمره الله تعالى بتخيير أزواجه، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن بين أمرين بأمر الله عز وجل له، وهذا لم يكن لغيره عليه الصلاة والسلام. خيرهن بين أمرين: الأمر الأول أن يفارقهن عليه الصلاة والسلام ويختارن ما شئن من الأزواج مما قد يكون لهن معه نصيبا من الدنيا، أو أنهن يخترن الرسول عليه الصلاة والسلام على ضيق ذات اليد والحال معه صلوات الله وسلامه عليه. فخيرنا بين هذين الأمرين. وجاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية وفيها أمر الله سبحانه وتعالى أن يخير بين أزواجه، قل لأزواجك، هذا أمر من الله له، فلما نزلت هذه الآية بدأ عليه الصلاة والسلام بأحب أزواجه إليه، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد جاء في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت: بدأ بي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام لها الأمر وتلا عليها الآيتين قال لها: لا عليك، أن تستأني وتستأمري أبويك أبي بكر وأم رومان، يعني لا تستعجلي في الجواب، فلك أن تستأمري أبويك، تسألين والديك عن هذا الخيار وتتأنين ثم تجيبين على ذلك. فقالت رضي الله عنها: ففي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخر، أعطته الجواب في اللحظة نفسها بدون استئناء وبدون تأخر وبدون أيضا استشارة لأبوي. قالت: أفي مثل هذا أستشير أبوي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خير بقية أزواجه، فكلهن قلن مثل ما قالت عائشة: بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة، كلهن اخترن ذلك. ولهذا قال جماعة من أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى كافأهن على هذا الصنيع وعلى حسن الاختيار منهن أن أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على رسوله صلوات الله وسلامه عليه قوله جل وعلا: لا يحل لك النساء من بعد، يعني قصره سبحانه وتعالى على هؤلاء الأزواج تكرمة لهن: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فقصره سبحانه وتعالى عليهن تكرمة لهن. ثم كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح وقد أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى: ما مات عليه الصلاة والسلام حتى أباح الله سبحانه وتعالى له النساء، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عليهن صلوات الله وسلامه عليه. فكان من الخصائص، من خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يخير بين أزواجه. قال رحمه الله: وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة ذكر هذا التخيير. وعرفنا أن الصحيحين جاء فيهما أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخيرها، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم خير بقية الأزواج فقلن كلهن مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن كثير: واختلف الأصحاب، يعني الشافعية، هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا، على وجهين. صحح الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره الوجوب. قال: واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو هو على التراخي، هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي. ومثل هذه التفريعات أشار ابن كثير رحمه الله تعالى في أول حديث عن الخصائص أن بعض أهل العلم منع من الخوض في مثل هذه التعريفات التي لا يترتب عليها عمل ناجز، لا يترتب عليها عمل ناجز، فبعض أهل العلم منع منها، وبعضهم سوغ ذلك من باب الوقوف على الحكم أو معرفة الأمر ليس إلا. قال: واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو هو على التراخي، على وجهين. يعني من خيرها عليه الصلاة والسلام هل كان يجب عليها أن تجيبه فور سؤاله أو لها أن تتأخر، أو لها أن تتأخر. قال ابن الصباغ: ما معناه؟ لا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقول عليه الصلاة والسلام: فلا عليك أن تستأمري أبويك. ولفظ البخاري: فلا عليك ألا تستعجلي، فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فنص عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها بأنه لا عليها ألا تستعجل، فيفيد ذلك أن الأمر على التراخي وليس على الفور، يفيد أن الأمر على التراخي وليس على الفور. قالوا: فلما اخترنا رضي الله عنهن وأرضاهن، فهل كان حرام عليه طلاقهن، فهل كان حرام عليه طلاقهن صلوات الله وسلامه عليه، أو هل كان حرم عليه طلاقهن؟ على وجهين. وصححوا أنه لا يحرم، وصححوا أنه لا يحرم، إلا أن الله تبارك وتعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن، وذلك في قوله سبحانه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولهذا جاء عن جماعة من المفسرين من الصحابة والتابعين، منهم ابن عباس وغيره، أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قصر النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الأزواج التسع اللاتي خيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فنزل لا يحل لك النساء من بعد. ففي هذه الآية قصر الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الزواج في هؤلاء، فلا يتجاوزهن إلى غيرهن. قال: إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن. قال: ثم أباح له، أي فيما بعد، ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك، لتكون له المنة في ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير: ثم إنه رفع عنه الحرج في ذلك، ونسخ حكم هذه الآية، يعني قول لا يحل لك النساء من بعد، ونسخ الحكم في هذه الآية، وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تزوج لتكون المنة له عليهن، لتكون المنة له عليهن، بأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليهن تكرمة منه عليه الصلاة والسلام لهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ثم ذكر الدليل على الإباحة. قال: قالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء. قال رواه وبياض في أكثر النسخ، وفي أثبت في بعضها رواه الشافعي، وأثبت في بعضها رواه الشافعي، والحديث رواه أيضا الإمام الترمذي وصححه والنسائي والإمام أحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح. هو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره. مسألة: قالوا كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم بل كان فراقها تكرما. ثم قال رحمه الله: القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره، ما حرم عليه من النكاح دون غيره. ثم ذكر هذه المسألة، قالوا وكل إحالات ابن كثير رحمه الله هنا على علماء الشافعية وعنهم ينقل رحمه الله، قالوا كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح، من اختارت فراقه على الصحيح. لما خيرهن عرفنا أن جميعهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وما منهن من اختارت الفراق. فمثل هذه مسألة افتراضية ويعني متكلفة ولا وجود لها من حيث الأصل. ومثل ما مر معنا سابقا أن ابن كثير رحمه الله نقل عن بعض أهل العلم أن مثل هذه المسائل يعني الأولى ألا تذكر، أن مثل هذه المسائل الأولى ألا تذكر، لأنه لا يترتب عليها حكم ناجز، لا يترتب عليها حكم ناجز. وسيأتي قريبا اعتذار لابن كثير رحمه الله يعتذر لإرادة بعض هذه المسائل، وأنه أوردها خشية أن يظن أنها سقطت عنده وأنه فاته أن يذكرها، فذكرها تبعا لغيره لا لأنها حقيقة بأن تذكر. قالوا كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله أعلم. وقال بعضهم بل كان يفارقها تكرما، بل كان يفارقها تكرما. وأزواجه رضي الله عنهن لما خيرهن كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وما منهن من اختارت الفراق. نعم. قال رحمه الله: مسألة: هل كان يحل له نكاح الكتابية؟ على وجهين، صح عن نواوي الحرمة، وهو اختيار ابن سريج والصخري وأبي حامد المرورودي، واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة. ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة وكأنه مال إليه، ثم قال: والخبر فلا حجة فيه لجواز أن من تزوج به منهن أسلم. قلت: وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه، وإنما هو من كلام بعض الصحابة. وقال أبو إسحاق المروزي: ليس بحرام. وقال أبو إسحاق المروزي ليس بحرام. وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية أو تزويجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه: أصحها أنه يباح له تسري الكتابية، ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم. وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه، وطرد الحناطي فيها وجهين وهما ضعيفان جدا، وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها أولى من ذكرها. وهذا النوع من الخصائص التي زجر عنها ابن خيران والإمام، وهما مصيبان في ذلك، والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابية على وجهين، هل كان يحل له نكاح الكتابية أو لا؟ على وجهين. صحح النووي الحرمة، صحح النووي الحرمة، أي أنه يحرم عليه نكاح الكتابية، وهو اختيار ابن سريج والاصطخري وأبي حامد المرورودي، المرورودي نسبة إلى مرو الرود من مدن خراسان، وأيضا يقال المروذي، يقال المرورودي والمروذي، المروذي أو المرورودي نسبة إلى مرو الرود مدينة من مدن خراسان. ويخطأ أحيانا، يقع الخطأ بينه في النسبة وبين المروزي، فالمرورودي وأيضا يقال المروذي كله صحيح، وهو غير المروزي، هذه نسبة أخرى. فالمرورودي أو المروذي نسبة إلى مرو الرود مدينة من مدن خراسان، ينسب إليها هذا العالم أبو حامد، وهو القاضي أحمد بن عامر، توفي سنة 362. قال: واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه، يعني للتحريم، تحريم نكاحه الكتابية مع أنه مباح لسائر الأمة، استدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة، زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة. وبين ابن كثير رحمه الله تعالى فيما سيأتي أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي، حيث قالوا هذا الحديث ليس له أصل يعتمد، ليس له أصل يعتمد، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة، لكن جاءت أحاديث أخرى يأتي الإشارة إليها، أو جاءت نصوص أخرى يأتي الإشارة إليها، يستفاد منها هذا المعنى. قال: ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة، وكأنه مال إليه، ثم قال: والخبر فلا حجة فيه، والخبر لا حجة فيه، يعني زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة، يقول ابن الصباغ هذا الخبر لا حجة فيه. لماذا؟ قال: لجواز أن من تزوج منهن أسلم، لجواز أن من تزوج منهن أسلم. على كل حال هذه تفريعات يعني يذكرونها، لكن لا وجود لها من حيث الواقع، لا وجود لها من حيث الواقع، واقع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صوب ابن كثير رحمه الله في النهاية أن الأولى أن لا تذكر، صوب رأي ابن خيران وإمام الحرمين في المنع من إرادة ذلك، وقال هما مصيبان، لأنها يعني أشياء وتفريعات ليس لها وجود من حيث الواقع. قال ابن كثير: وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه، ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه، زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة. لكن بخصوص عائشة رضي الله عنها جاءت أحاديث، منها عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وجاء عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضي الله عنها، قالت: فتكلمت أنا، فقال: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وجاء عنها أيضا رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، من أزواجك في الجنة؟ قال: أما إنك منهن، أما إنك منهن. رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال ابن كثير: وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه. عرفنا أنه بخصوص عائشة جاءت بعض الأحاديث الصحيحة. قال: وإنما هو من كلام بعض الصحابة، وإنما هو من كلام بعض الصحابة، مثل ما جاء عن عمار بن ياسر قال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. رواه البخاري. قال: إني لأعلم أنها زوجته، يعني عائشة، في الدنيا والآخرة. وكذلك قول ابن عباس لعائشة حينما اشتكت، قال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، والحديث أثر ابن عباس رواه البخاري. فهذا قول ابن كثير وإنما هو من كلام بعض الصحابة، وإنما هو من كلام بعض الصحابة. قال: وقال أبو إسحاق المروزي: ليس بحرام، ليس بحرام أي عليه أن ينكح كتابية. قال: وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية، تسريه بالأمة الكتابية أو تزويجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه، أصحها أنه يباح له التسري، تسري الكتابية، ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم. قال: وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه، وطرد الحناطي وهو أبو عبد الله الطبري فيها وجهين وهما ضعيفان جدا، وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها أولى من ذكرها. قال: وهذا النوع من الخصائص التي زجر عنه ابن خيران والإمام، يعني إمام الحرمين، وهما مصيبان في ذلك والله أعلم. وزجرهما عن ذلك مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في صفحة 145. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.